كل من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين يومي مع تلوي فالجزاء وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، وبعد ذا تلك ستسحب الخبر لا مبتدا إنه إني لوزر. صلى الله عليه وسلم. بعد إذا فجاء أو فعل قسم لا لام بعده بوجهين، بعد إذا فجاء إن قدرت أن ما بعدها من قبيل الجمل اكسر إنا، إن قدرت أنه من قبيل المفرد افتح إنا، لأن أن ومدخولها من قبيل المفرد، إن ومدخولها من قبيل الجمل. إذا الفجائية تقول خرجت، فإذا أن زيدا بالباب فإذا الوجود، فإذا الوجود، وإذا قلت فإذا إن التقدير فإذا زيد بالباب، زيد مبتدأ الباب خبره. وقال الشاعر: قد كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفاء، إذا أنه روية بالوجهين. وبعد قسمي، بعد فعل قسمي الشرط أن تأتي بالفعل، لا تقول حلفت بالله أن زيدا قائم، أن وما بعدها منصوب بنسر خافض، حلفت بالله بأن، لا بد تقول حلفت. فإن جاءت اللام في خبرها تعين كسرها، تقول حلفت بالله إن زيدا لقائم، ليس مخيرا. التقدير حلفت بالله أن زيدا قائم، حلفت بالقيام، أو زيد قائم إذا كسرت. وقيل لتقعدن مقعد القصي من نية ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي صبي. قيل روي بأني وبإني، أني وإني، أني وإني. أنا أقول لا بد أن تقول أو فعل قسم. أحيانا يحذف المضاف ويعطى إعرابه للمضاف إليه. وسأل القرية أبوي قبضت قبضة من أثري الرسول، من أثري حافلي فرسي، كذلك هنا أو قسمي أو فعل قسم لا لا بعده. مع تلوي في الجزاء كذلك، إذا جاءت بعد فاء الجزاء لك الوجهان: الفتح على أن ما بعد الفاء من قبيل المفرد، والكسر على أنه جملة. قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ما يصلح فإنه غفور رحيم. ورش فإنه غفور رحيم، فإنه فالغفران، فالغفران أي حاصل، أو فهو مغفور له جملة. نعم. ولا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، كذلك أنت مخير هنا. وضابط المسألة أن تكون إن خبر عن قول، والخبر عنها قول والقائل واحد. خير القول أني أحمد أي حمد الله، أو خير القول أنا أحمد الله. إذا كسرت التقدير أنا أحمد الله، وإذا فتحت حمد الله. خير القول أني أحمد، أني خبر عن قول، والخبر عنها قول هو أحمد، والقائل واحد على القائل. إذا اختلف القول الأول تعين الفتح، تقول خير العمل أني أحمد الله. مثل هنا العمل ليس القول، تعين الفتح. أو اختلف القائل تقول خير القول، القول في الأولى خير القول إن زيدا يحمد الله، لا اختلف القائل. أو خير القول إن زيدا يحسن إلى الناس، الخبر ليس قولا. إذا انتفى القول الأول تعين الفتح، وإذا انتفى الثاني القول الثاني أو اختلف القائل تعين الكسر. إن المكسورة هي أم الباب وهي أقواه، وتريد التوكيد، تصحب اللام خبرها لإعطاء الكلام مزيد توكيد. تقول إن زيدا عالم، وتقول إن زيدا لعالم. العرب لا تزيد حرفين إلا لمعنى، ويقال فيها مزحلقة لأنها مؤخرة من تقديم. أصل الكلام لزيد عالم، جاءت إن وهي أقوى منها. والقاعدة أن لا يتوالى في اللغة حرفان بمعنى واحد، إن مؤكدة واللام مؤكدة وإن أقوى منها. زحلق اللام إلى الخبر وبقيتين مع المبتدأ. أنا أقول وبعد ذلك كسم تصحب خبر اللام إني لوزر إني لمجة وقوة. قال ولا يلين اللام ما قدر فيها. هاي اللام لا يأتي بعدها منفي. لا يقال إن زيدا لما يقوم. إن زيدا لما يقرأ. ما السر في ذلك؟ حروف النفي اللام ولم وما. لو قلت إن زيدا للا يقوم في هذه قد توالي مثلين في اللغة العربية ثقيل. ولذلك جاءوا بالإدغام. شد أصوى شدد وعض أصوى عضض ومس أصوى مسس توالى مثلان سكروا الأول وضغموا في الثاني. كذلك اللام لم تقول إن زيدا للم يقوم حسن. أما ما فقد حملت عليهما. ولا يليه اللام ما قد نفيا. ولا يليه الفعل الماضي المتصرف. لا تقول إن زيدا لكتب. إن زيدا لقرأ. الماضي لا حاجة لتأكيده. هو انتهى تأمره. ولا وقد يليها مع قد. الماضي قد يليها مع قد لأن قد تقرب زمن الماضي الحاضر. إذا قلت قام زيد قد يكون قيامه قبل 100 سنة أو قبل يوم أو قبل ساعة. ويقول قد قام زيد قيامه قريب. فقد تقرب الماضي المضارب. إذن يلي تليها اللام. تقول إن زيدا لقد قام. إن لا لقد سمع على العداء مستحوذا. قال ليس هذا فقط. قال تصحب الواسطة. ما الواسطة يا ابن هشام يا ابن مالك؟ الواسط معمول الخبر. تقول إن زيدا لكتابك قارئ. إن زيدا لكتابك. كتابك معمول لقارئ بشرط إمكانية دخولها على الخبر. لك أن تقول إن زيدا لكتابك يقرأ لأنك تقول إن زيدا لا يقرأ. لكن لا يصح أن تقول إن زيدا لكتابك قرأ لأن لا تدخل على العامل لا تدخل على المعمول. دخولها على المعمول فرع دخولها على العامل. إذا استحال الدخول على العامل استحال الدخول على المعمول. لا يصح أن تقول إن زيدا لقرأ كتابك. لا يصح لأن هذا فعل ماضي متصرف. إذن لا يصح أن تقول إن زيدا لكتابك قرأ. فإن كان مطالعا مرحبا سلام. لك أن تقول إن زيدا لا يقرأ كتابك وتقول إن زيدا لكتابك يقرأ. ولا يلي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل. الفصل ضمير منفصل ضمير رفع منفصل لفظه لفظ الاسم وحقيقة أنه حرف. زيد هو العالم. زيد مبتدأ والعالم خبر. لكن هو جاء يقال له عماد يعتمد عليه السامع والمتكلم في أن ما بعدها من قبيل الخبر وليس من قبيل النعت. لو قلت زيد العالم قد يظن السامع وتقول زيد وتصفه بالعالم ويبقى منتظرا منك الخبر. فإذا قلت زيد هو العالم انتهى لا ينتظر شيء. هذا الحرف تتالي. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كنت كان واسمها والرقيب خبرها وأنت ضمير فصل لا محل إعراب. ما السر في ذلك؟ لماذا سمي حرفا؟ قالوا ضابط الحرف أن معناه في غيره. جلس زيد على الكرسي على معناها في جلسة. إن زيدا لهو العالم. هو العالم معناها في زيد والعالم معناها في غيرها. إذا تعينت حرفيتها. وبعض يجعلها محل من الإعراب نازل. سمع سيبوي عربا يقولون ظننت زيدا هو أكرم منك. زيدا مفعول هو ظن. هو أكرم منك جملة موضع نصب المفعول الثاني لظن. وقرئ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. فأنت مبتدأ والرقيب خبره. والجملة موضع نصب خبر كان. قرئ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. الأصل غير هذا. إذن تصحاب الواسط. قال وإنا لنحن الصافون. ونحن الصافون. وإنا نحن المسبحون. إنها لو قصد الحق. نعم. وتصحب وفصل. واسما قبل واسما. كذلك تصحب اسما حل قبل الخبر. إن في الدار لضيفا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشهر. والفصل واسما حل. انتهى الفصل. وصل ما به حروف مطلوب.